وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلك الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. الحديث رواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة من المدينة، فقال: إني رأيت الليلة عجبا، رأيت رجلا من أمتي قد نزل به ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه منه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكره لله عز وجل فطرد الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد أحاطت به ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه العذاب فجاءه صدقته فاستنقذته من ذلك العذاب، ورأيت رجلا من أمتي والنبيون جلوس حلقا حلقا كلما أتى حلقة طرد عنها فجاءه غسله من الجنابة فأخذه بيده فأقعده إلى جواري، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فأخذ بيده فأخرجه من الظلمة إلى النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءت صلته للرحم فقالت: يا معشر المؤمنين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلموه وصافحهم وصافحوه. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيده فجاءت صدقته فكانت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على ربه. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يكبو حينا ويحبو حينا ويتعلق حينا فجاءه حسن ظنه بربه فأخذ بيده فأنجاه. ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءته دمعته من خشية الله فاستنقذته وأدخلته الجنة. هذا الحديث أيها المسلمون عباد الله ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 خصلة من الخصال التي تنجي من عذاب الله عز وجل، وقد رواه الإمام أبو موسى المديني في كتابه الخصال المنجية والخصال المربية، وجعل شرحه كتابا كاملا. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وأبو جبلة هلال وعلي بن زيد بن جدعان، وشواهد الصحة عليه بادية، شواهد الصحة على هذا الحديث بادية، تشهد له نصوص صحيحة أن المحافظ على الوضوء، المواظب على الصلاة، الذي يلهج لسانه بذكر الله، البار بوالديه، الوصول لأرحامه، حسن الخلق بين الناس، المتصدق على عباد الله، الحاج المعتمر كلما وجد إلى ذلك سبيلا، الذي يخرج من عينه مثل رأس الذباب من خشية الله، إلى آخر تلك الخصال، كلها تنجي من عذاب الله. والموفق من عباد الله من لم يضيع من ذلك شيئا، الموفق من عباد الله من حرص على شعب الإيمان كلها وعمل بها كلها، مثل ما كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: من منكم اليوم أصبح صائما؟ من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ من منكم اليوم تبع جنازة؟ من منكم اليوم عاد مريضا؟ في كل مرة يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال في عبد من عباد الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء.